يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال باب الجهاد. قال الشيخ خليل رحمه الله في باب الجهاد: باب الجهاد في أهم جهة كل سنة وإن خاف محاربا كزيارة الكعبة فرض كفاية. باب ذكر فيه الجهاد. جهاد قال مبتدأ خبره فرض كفاية ويكون في أهم جهة. كل الجهاد لم يفرض في أول الدعوة دعوة الإسلامية حتى أن أهجر الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة يعني فرض الجهاد. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصره لقدير. باب الجهاد في أهم جهة. فإن استوت الجهاد خير الإمام. كل جهة فيها العدو يخير الإمام بجهله. وخير الإمام كل سنة. الجهاد هذا في أهم جهة ويكون في كل سنة. هذا لقوله فالجهاد فرض كفاية يعني كل سنة الإمام والسلطان الخليفة يبعث يعني الجهة اللي فيها العدو يجهد في كل سنة فرض كفاية. هذا في الجهة اللي فيها كفار وما سموش وده يروحوا لها كل سنة. وإن خاف المجاهد محاربا في طريقه أو طروه على مال. هو يخاف كي يخرج الجهاد يجي العدو من وراه يجي بيته يجي دماله ويدي حارمه. قال لك واجب. وإن خاف محاربا حال الاشتغال بالجهاد فلا يسقط الجهاد كزيارة الكعبة. هذه كذلك فرض كفاية زيارة الكعبة أي إقامة الموسم كل عام. كل عام في شهر الحج لازم يعني فرض كفاية يروحوا جماعة من المسلمين به يقوم بالحج كزيارة في الكعبة. يعني كان فرضه ما كانش الناس اللي يروحوا الحج. لازم الإمام السلطان يبعث جماعة اللي يقوموا الموسم كل سنة كزيارة في الكعبة. إقامة الموسم بالحج كل سنة فرض كفاية. إذا راحوا جماعة يحجوا يكفي على الآخرين ولو مع والي زائرين. ولو كان يروحوا مع أمير زائر في أحكامه ظالم في رعيته لأن يكون غادرا ينقض العهد فلا يجب معه على الأصح. على كل حر ذكر مكلف قادر. يعني الجهاد واجب على كل حر موش على العبد ذكر موش على الأنثى يكون مكلف ما هو شيء صعبي ويكون قادر على الجهاد. هذا فرض عليه. على كل حر ذكر مكلف قادر. زين. قال كالقيام بعلوم الشرع والفتوى ودفع الضرر عن المسلمين والقضاء. هذا من فروض الكفاية. الجهاد من فروض الكفاية. وكذلك القيام بعلوم الشرع هذا ثاني كذلك من فروض الكفاية. يعني لابد البلاد يكون فيها من يحسن الشريعة الإسلامية ويحسن الفتوى وهذا فرض كفاية كقيام بعلوم الشرعي بعلوم الشرعي غير العيني. العيني هي كل صلاة والوضوء وكذا، هذه واجب على كل واحد، هذا فرض عين. أما كما الفتوى كما هذه فرض كفاية بعلوم الشرعي، والعلوم الشرعية فقط، والتفسير الحديث والعقائد هذه لا بد للمسلمين من يقوم بها ومن توقفت عليه ومن توقف يعني على هذه العلوم من نحو من ناحية نحو فرض يعني فرض من نحو وتصريف ومعاني وبيان وحساب وأصول، هذه يحتاج إليها لازم، لا فلسفة وعلم الهيئة والله المنطقة هذا ما شيء وجب حلها صح، ولا عروض الشعر كما هو ظاهر. والمراد بالقيام بها حفظها وإقراؤها للناس وتدوينها وتحقيقها. زين. قال والفتوى علوم الشرع اللي فاتنا، وكذلك من فروض الكفاية الفتوى. الفتوى والفتوى لازم يعني في المكان في البلاد من يقوم بالفتوى، وهي الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الإنسان، هذه هي الفتوى. الفتوى ما فيهاش الإنسان، يجيك المفتي المستفتي أو تفتيه لازم تقول لازم على وجه غير الإلزام، الإلزام هذا يكون في المحكمة عند القاضي. والفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام. قال ودفع الضرر عن المسلمين. ومن فروض الكفاية دفع الضرر عن المسلمين، يدفع الضرر عن المسلمين ومن في حكمهم من أهل الذمة، لازم هذا دفع الضرر. أنت قادر بتدفع الضرر هذا على المسلم واجب عليك، هذا فرض. ودفع الضرر عن المسلمين ومن في حكمهم إذا كان إنسان مظلوم وكان كذا واجب نصرته من أهلها ولو كان من أهل الذمة. قال والقضاء. ومن فروض الكفاية القضاء، لابد البلاد يكون فيها قاضي، وهو الإخبار بالحكم على وجه الإلزام لما فيه من فصل الخصومات ورفع الحرج ورفع الهرج والمرج وإلى وأقيمة الحدود ونصر المظلوم، هذه واجب القضاء. ولو الشهادة والإمامة. والشهادة كذلك من فروض الكفاية الشهادة أداء وتحملا، فتؤدي الشهادة مثلا واحد طلبك في الشهادة وانت تعرف واجب تروح تؤدي الشهادة هذه، بس إذا ما رحت تسرها راح إذا يحقه، فاجب عليك إذا كنت حاضر وعارف القضية وكذا واجب عليك الشهادة أداء وتحملا. الأداء هي تأديها عند المحكمة، والتحمل هي مثلا رمز وجرام متفادين واحد يقول لك ترك شهد به تتحملها وخطرة أخرى تأديها، هذا تحمل إن احتيج لذلك. والإمامة، الإمامة الكبرى يعني الخليفة، خليفة المسلمين، هذه ثانية فرض، لا بد يكون في المسلمين خليفة، يبقوا شكلك بلاش بلا راعي، الإمامة الكبرى. والأمر، قال والأمر بالمعروف. والأمر بالمعروف كذلك من فروض الكفاية، أمر بالمعروف يعني المطلوب شرعا، المعروف هو المطلوب شرعا، والنهي عن المنكر واجب الإنسان، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أي ينهى عنه شرعا، بشرط معرفة كلهم، بشرط معرفة كلهم، تعرف يعني تكون عارف المعروف وعارف المنكر، إذا ما كنتش عارف كيف تنكر، إذا كان ما يعرفش الواجب هذاك وبقي ينكر عن الناس لا لا، حتى يعرف بلي هذاك الشيء راه واجب وراه تركه هذا الانسان تما تما. اذا كان مثلا سنه هو يعتقد بلي لازم. ايوا هذا موش لازم. لا. او يكون مختلف فيه. والله مسألة مختلف فيها بين العلماء. هذاك ما ينهيش فيها. خليه. وان لا يؤدي الى ارتكاب ما هو اعظم منه. وهنا الناس كان يعرفوا هذه يقل الخلاف وقل. المسألة اللي فيها خلاف ما تنكرش عليها والله ما تمرش بها ما دام فيها خلاف خليها. وراه في مذهب ما دام هو في مذهب واحد اخر. ايوا كما مثلا ومسائل يعني فيها خلاف وفيها كذا ويديروا فيها جدال ويديروا فيها امور ويديروا فيها كذا ويكثروا فيها وهي ما حتى شيء ما حقرش كاع يتكلموا بها. كل مفسدة اكبر. ايوا مفسدة اكبر. مش مطلوب منه، مش مطلوب منه به يأمر فيها ولا ينهى. والأمر بالمعروف المطلوب شرعا والنهي عن المنكر والنهي عنه شرعا بشرط معرفة كلين، وأن لا يؤدي إلى ارتكاب ما هو أعظم منه مفسدة، أو إذا كان تنهي على هذه المفسدة وراه يرتكب أكبر منها فلا غير خلي. وأن يظن الإفادة، تعرف تنكر عليه ولا تأمر يسمع لك، إذا تعرفوا باللي ما يسمعش كلامات. والأولان شرطان للجواز فيحرم عند فقدهما، والثالث شرط للوجوب فيسقط عند عدم ظن الإفادة. ويشترط في النهي عن المنكر أيضا أن يكون مجمعا عليه، المنكر اللي تنكره يكون مجمع عليه، إذا فيه خلاف لا ماكش مطلوب بعد تنكر. أن يكون مجمعا عليه أو مختلفا فيه ومرتكبه يرى تحريمه، ومرتكبه يرى تحريمه لا هذا يعني تنكر عليه. هو فيه خلاف المسألة فيها خلاف وهو راه يعني مرتكب راه يعرف بلي حرام عنده هو بيعتقد هذا تنكر عليه. شيخ احنا نعطيو مثال كمل الحنابله ولا الشافعيه تاع الصقر الكلب هذا تاع كيشرب الماء ما عندهم بلي ناجس. اي بس لو كان واحد حل من الحنابله والشافعيه يشوف واحد اخر حمد اللي ثاني الشافعي يتوضا بالماء تاع اللي فيه اللي ولق فيه الكلب هذا ينكر عليه. سو كان يشوف ما اللي كي عنده استعمل هذا الاناء لا ينكر عليه. دائما احنا نحسب المذهب. اي فإن كان يرى حله أو يقلد من يقول بالحل. قال رحمه الله والحيرة في المهمة. وكذلك من الواجب على المسلمين الحيرة في المهمة، الواجب الكفاية يعني. لابد في المسلمين يكون من فيهم يعني عنده حرفة، نجار والله بناي والله كذا والله كذا، هذه لازم يعني شي كاع الناس تكون ما تخدمش كاع والله. الحيلة في المهمة التي بها صلاح الناس وإقامة معاشهم كما الخياطة والنجارة والحياكة والفلاحة وغيرها، ذاك قصد ثوب ونقص وطرس. قال ورد السلام. ومن فروض الكفاية رد السلام، رد السلام ولو من قارئ القرآن. هو راه سلم عليك وانت راك تقرا ورد عليه ولو من قارئ القران. واكل والله راه ياكل وبدو السلام عليكم يرد. او مصلي لكن بالاشاره، مصلي لكن بالاشاره، ولا يطلب بالرد بعد فراغه منها. وكذا يجب الرد على ملبي تربية. وكذا يجب الرد على ملبي ومؤذن ومقيم لكن بعد الفراغ، في كمل الأذان يرد عليكم السلام لكن بعد الفراغ. إن بقي المسلم لا على قاضي حاجة، يا قاضي حاجة ما تقولش السلام عليكم ما يردلكش وخلاص ما يردلكش، لا على قاضي حاجة وواطي ولا على مستمع خطبة وعلى على مستمع خطبتين كشابة كشابتين أي زيد شيخ أنا عارف في جود دي مستمع خطبة من جوش سلام لا خطبة الجمعة من جوش واحد يقول جوش سلام أي لا ده ما راح يخطب جوش والشابة لا يرد عليها الشابة ثانية كشابة ثانية لأن تجربة الفتنة قال وتجهيز الميت وتجهيز الميت هذا فرض بات وما عندوش اللي يكفنوا واجب بعد جماعة المسلمين يكفنوا إذا قام واحد وكفنوا خلاص وإذا ما كفنوا وشرع الإثم كل عليه والصلاة عليه فرض كفاية إذا ما صلى وش عليه ودفنوا هكذاك عليه بالإثم كل صلى الصلاة عليه ثم قال رحمه الله وفك الأسير وفك الأسير الكفار أسر واحد من المسلمين وطلبوا الفدية واجب علينا أن نجمع وننفق هذا في الأسير من الكفار ولو أتى على جميع مال المسلمين فإن كان له مال يفك به لم يجب على المسلمين بل يتعين في ماله قال وتعين بفجر العدو وإن على امرأة وتعين الجهاد بفجر العدو الجهاد فيها العدو ثم يكون الجهاد فرض تعين مش فيه فرض كيف يفرض إذا جاء زاد مع البلاد واجب وإن توجه الدفع على امرأتين حتى المرأة واجب عليها الجهاد ولا غير قال وعلى من بقربهم إن عجزوا وتعين على من بقربهم إن عجزوا رغم مثلا المسلمين في جهة من الجهات العدو رغم تغلب عليهم واجب على الآخرين اللي يبعد من العدو يروحوا يعاونهم وتعين على من بقربهم إن عجزوا عن كف العدو لأنفسهم قال وبتعيين الإمام وتعين الجهاد أيضا بتعيين الإمام يعني هو فرض كفاية لكن الإمام إذا عين الناس ولم تروحوا واجب عليه يعود فرض عين بتعيين الإمام شخصا ولو امرأة واحدة ثم قال وسقط بمرض وصبا وجنون وعمل وعرج وأنوثة وعجز عن محتاج له ورق ودين حل وسقط الجهاد بعد التعيين كما لا يجب ابتداء بمرض ليس مريض ليس على المرض وصيبة الصبي والمجنون والعمى والعرج والأنوثة وعزين عن تحصيل شيء محتاج له ما عندوش به السلاح بعيره ما هو شو واجب عليه ونفقتين ذهابا وإيابا وكذلك الرقيق لا يجب عليه ولو بشائبه إن لم يعين كما مرة ودينين حل إنسان فيه الدين يخرج الجهاد سلك الدين تاو السيدة راح الجهاد يموت والدين يضيع تعمله يصبح أسير ودين حل حل مش مؤجل مع قدرته على الوفاء وإلا خرج بغير إذن ربه قال رحمه الله كوالدين في فرض كفاية ببحر أو خطر لا جد كوالدين يعني كما يسقط الجهاد على الولد حتى يأذن لوالديه يقولوا روح في فرض كفاية حتى يذنوا الوالدين كالسقوط بمنع أحد الوالدين دنية يكون يعني والدي باباه وإما يكون جد وجداه دنية شفقة في كل فرض كفاية إذا منعوه والديه في فرض الكفاية بروحش يطيحم إذا راح عاصي فرض كفاية يعني كل فرض كفاية لابد من استئذان الوالدين. فرض كفاية ولو علما كفائيا يعني يقول لنا أنا راح نقرأ علم كفائي يقدر يمنعه تقدر يمنعه فلا يخرج له إلا بإذنهما حيث كان في بلده من يفيد كان في البلاد هو رايح جهه وأما إذا ما كانش يخرج وإلا خرج له بغير إذنهما إن كان فيه أهلية النظر أيه. قال ببحر أو خطر لا جد في فرض كفاية إذا كان السفر راح سفر ذاك البلد راح سفر في بحر والله بر وفي خطر هذا إذا منعوه خافوا عليه أيه بالوحش إلا الجهاد فلهما المنع منه ولو ببر ولو ببر آمن وإلا العلم الكفاية فلا يمنعانه إذا خلا محلهما عمن يقوم به على ما تقدم. قال لا جد. لا جد. الجد ما يمنعش. أريد منه. فلا منع له. قال والكافر كغيره في غيره. وأحد الأبوين الكافر كغيره. هو عنده باباه. باباه كافر ويماه مسلمة. والله بالعكس فله المنع في غيره المسلم يمنع أما الكافر إذا منع منه قال والله ما يسمعوش غير الجهاد من فروض الكفاية بخلاف الجهاد فليس له المنع الجهاد هذا في الكافر ما يقدرش يمنع لأنه مظنة قصد تهوين الإسلام إلا لقرينة تفيد السبق ونحن ثم قال رحمه الله ودعوا للإسلام ثم جزية بمحل يؤمن وإلا قتلوا وقتلوا يعني الجهاد بشيء من الضربة الأولى يبدأ الجهاد حتى يدعو وجوبا كفار يدعوهم للإسلام أسلموا أعطوهم ثلاثة أيام أسلموا أسلموا إذا ما حبوش بعد ثلاثة أيام فيرجعوا ودعوا للإسلام ثلاثة أيام بلغتهم دواء ما لم يعالجون بالقتال إذا كان بالقتال ليس خلاص وإلا قتلوا ثم إن أبوا من قبوله دعوا إلى أداء جزية ما حبوش يسلموا لكن ما حبوش يسلموا فتبعونا الجزية كل عام إذا قبلوا الجزية ما قتلهمش إلا أن يسألوا عن تفصيلها بمحل يؤمن الإسلام والجزية وإلا بأن لم يجيبوا أو أجابوا ولكن بمحل لا تنالهم أحكامنا فيه ولم يرتحلوا لبلادهم قتلوا أي جاز قتلهم وقتلهم ثم قال رحمه الله إلا المرأة إلا في مقاتلتها إلا سبعة هذو أي جزء لا شر قتلهم من الكفار المرأة فلا تقتلوا إلا في مقاتلتها إلا إذا كان يرانس عندها سلاح ولا تقتل أعجل يقتل عصر فيجوز قتلها إن قتلت أحدا أو قاتلت بسلاح كبجات ولو بعد أسرها لا إن قاتلت بكرمي حجر هكذا غزلة ولا غزلة فلا تقتلوا ولو حال القتال قال والصبي وإلا الصبي هذا ثاني كذلك أفلا يقتل الصبي من الكفار مطيق للقتال فلا يجوز قتله ويجوز به ما في المرأة من تفصيل أو إذا كان يضرب ويقتل وإذا يقتل قال والمعتوه وإلا المعتوه يعني المجنون المهبول ضعف العقل كالمجنون هذا فلا يقتل ثم قال رحمه الله كشيخ فان وزمن وأعمى وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا رأي كشيخ فان لا قدرة له على القتال الشيخ فان لا قدرة له على القتال هذا كذلك لا يقتل من الكفار وزمين يعني عاجز فلا يقتل، وأعمى وراهب لمنعزل في ديني عن أهل ديني بدير أو صومعة، لأنهم صاروا كالنساء حال كونهم بلا رأي وتدبير. قيد فيما ما بالكافي. قال رحمه الله: وترك لهم الكفاية فقط. وإذا لم يقتلوا هذو كالصبيان وما فيهم المجنون وغيرهم يتركوا لهم كفاية من المال بيتونهم شمال كله. وإن لم يقتلوا ترك لهم من مال الكفار الكفاية فقط، أي ما يكفيهم حياتهم حال العادة، وقدم مالهم على مال غيرهم ويأخذ ما يزيد على الكفاية. فإن لم يكن لهم ولا لكفار مال وجب على المسلمين مواساتهم إن أمكن. قال رحمه الله: واستغفر قاتلهم كمن لم تبلغه الدعوة دعوة. هذا السبعة اللي قلنا ما يجوز قتلهم من الكفار، إذا تعدى واحد وقتلهم يستغفر يتوب وجوبا، استغفر قاتلهم قبل حوزهم بدليل ما يأتي ولا شيء عليه من دية ولا كفارة، وكل من لا يقتل يجوز أسره إلا الراهب والراهبة بلا رأي، هذا فما يسره كمن أي كقتل من لم تبلغه دعوة، فليس على قاتله سوى الاستغفار. قال: وإن حيزوا فقيمتهم. وإن حيزوا أي من لم يجد قتلهم سوى الراهب والراهبة، أن صاروا مغنما وقتلهم شخص فقيمتهم على قاتلهم يخسر الدية، يجعلها الإمام في القنيمة. قال: والراهب والراهبة. والراهب والراهبة من عسيلان بلا رأي، هذا قال لك حرين خليهم، فلا يؤسران ولا يقتلان وإن كان لدي على قتلهم. قال: بقطع ماء وآلة وبنار إن لم يمكن غيرها ولم يكن فيهم مسلم وإن بسفن. يعني القتال هكذا يبدأهم بقطع الماء، ينشف عليهم الله الكفار بماء عنهم أو عليهم حتى يغرق، وآلتهم كسيف ورمح ومنجنير ولو فيهم النساء والصبيان، وبنار شعل فيهم النار إن لم يمكن غيرها وقد خيف منهم ولم يكن فيهم مسلم، فإن كان غيرها أو كان فيهم مسلم لم يحرقوا بها، ويجوز قتلهم بها بالشرطين، وإن كنا وإيام أو أحد الفريقين بسفن بناء على أن المبالغة راجعة للمنطق. قال: وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية. وقتلوا بالحصن، إذا كره متحصنين في مكان، بغير تحريق بنار وتغريق بماء، وهذا كالتخصيص لظاهر قوله المتقدم بقطع ماء وآلة بالنظر كقوله مع ذرية أو نساء، أي وقتلوا بالحصن بغير ما ذكر إيش بالنار، حال كونهم مع ذرية أي ما لم يخف منهم على المسلمين. قال: وإن تترسوا بذرية تركوا إلا لخوف. إذا تترسوا داروا ذراري قدامهم ولا داروا النسواء قدامهم، لا احنا ما نقتلهمش، وداروا أولادهم قدامهم ولا سهل. وإن تترسوا بذرية تركوا لحق الغانمين، نتركوهم إلا لخوف على المسلمين. قال: وبمسلمين لم يقصد الترس إن لم يخف على أكثر المسلمين. وإن تترسوا بمسلمين